بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله والنهي عن تمني الموت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري والترمذي، ولفظه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور. فقال لي: يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. رواه البيهقي وغيره نحو الترمذي. يعني في البخاري أن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره من كلام ابن عمر، وفي الترمذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أوسط الأمور وأحسنها في أمر الأمل، فإن من الناس من غال في هذا الباب حتى جعل من طول الأمل أن يحدث الإنسان نفسه أنه يصلي صلاة بعد التي يصليها، أو أنه إذا أكل لقمة يقول: لا أبتلعها حتى أقبض، أو إذا أغلق عينيه ظن أن شفريه لا يلتقيان حتى يقبض. ومثل هذا مع عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من المغالاة تؤدي بالإنسان إلى عجزه عن أن يعمل عمله لو كان حقيقيا بالفعل أنه ينتظر الموت بين رفع اللقمة وبلعها. كما يذكرون كثيرا في هذا الباب أن رجلا قالوا له: صلي لنا، فكان يمتنع، ثم قال: إن صليت لكم هذه المرة فلن أصلي لكم ثانية. فقال رجل: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي بعدها؟ نعوذ بالله من طول الأمل. فمثل هذا كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أو إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. فهذا أوسط الأحوال بين المؤملين أمثالنا ممن يعني يرتب أنه يعيش سنوات ويعني لا يعد للموت عدته، وإنما ينتظر أن يصل إلى أقصى درجات الشيخوخة ثم بعد ذلك يستعد للموت. هذا طول أمل. وأما من يفكر في الموت كل لحظة وأخرى فهذا لا يستطيع أن يستمر في حياته ولا أن يعمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في يد أحدكم فسيلة ثم قامت الساعة فليغرسها، وهو حديث حسن. فهذا الأمر. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعاما بالنسيئة ربما إلى سنة، ورآهم يسلفون في ثمار المدينة السنة والسنتين، فالسلف والسلم كان أجله عندهم مثل ذلك، يكون مقترضا لمدة سنة أو سنتين، فمثلها فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون كيلا معلوما أو وزنا معلوما إلى أجل معلوم. نقول أوسط الأحوال أن يكون أجل، أن يكون أمل الإنسان نصف يوم، أن يكون أمل الإنسان نصف يوم، فهو يحدث نفسه أن هذه الليلة على أنها آخر لياليه وأنه لن يعيش بعدها. وفي الحديث صلي صلاة مودع، هو أحسنه بعضهم، وصلاة المودع الذي لا يرى أهله بعد ذلك. فأحسن الأحوال ما ذكرنا أن يكون أمله نصف يوم، إذا انتظر إذا أصبح فهو يعد نفسه آخر يوم على الأرض، وإذا أمسى قال هذه آخر ليلة، فعند ذلك يجتهد في العبادة دون أن ينقطع عمله وسعيه في الدنيا، ويحصل ذلك التوازن. والله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها. الغريب يأكل طعاما دون طعام، ويشرب شرابا دون شراب، ويعني لا يهتم بمنظره كثيرا، فهذا الغريب عن بلده. فالمأمور به أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، فهو كما ذكرنا لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها. خذ من صحتك قبل سقمك، استغلال الصحة والفراغ، ومن حياتك قبل موتك. الإنسان يكون عنده صحة وهمة فليستغل هذه الفرصة قبل أن يأتي وقت لا يستطيع فيه العمل الصالح بسبب المرض أو بسبب الوفاة. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ما اسمك غدا؟ المتوفى فلان، الذي الحي فلان، أو الميت فلان، لا تدري ما اسمك غدا، أنت لا تدري هل يستمر أجلك أم لا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ، حسنه الألباني بشواهده. اعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، من كثرة المراقبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. واعدد نفسك في الموت، يعني هيئ نفسك أن تكون واحدا من الأموات. ما كنت تتمناه أن ترد إلى الدنيا، اعتبر نفسك قد رددت وهذه فرصتك. واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، معناه كثرة الذكر، وأن كل شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكائنات تسبح الله وتعبده وتطيعه، فكلما تذكر الإنسان ذلك كلما اتسع قلبه لمنزلة كلما اتسع قلبه لمشاهدة منازل العبودية، فيحتاج إلى أن يستشعر أن كل الكائنات تعبد الله، فإذا رآها عبد الله مثلها بالذكر. واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة لأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن فمثل ذلك، وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، لأن حسنة العلانية سيكون فيها تعويض بالأسوة. ولذلك رغم أن حسنة السر أرقى بإخلاص، إلا أن حسنة العلانية فيها نوع من الإعانة على التقوى والاقتداء بالخير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: رسول الله وها، فنحن نصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بذلك، خصوصا في أمر البناء، لأن البناء يطلب لسنوات طويلة، فكان صلى الله عليه وسلم يكره التطاول في البنيان، فكان يذكرهم بقصر الأمل، خصوصا في أمر البناء. لذلك قال: وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي. فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: رسول الله وها، يعني ضعف البناء فنحن نصلحه. قال: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، خص يعني جانب الجدار، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة وابن حبان في صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، مربع او مستطيل، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني لو قلنا كده وخط في الوسط وطالع منه بره المربع، لو المربع كده في خط في الوسط طالع منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، المربع كده هم الخط في الوسط كده جنبيه خطوط، خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. المقصود من هذا أن الإنسان أمله أوسع من أجله، أجله قد أحاط به، أمله خارج الأجل، دائما يحدث نفسه أنه سأفعل كذا وكذا، وهو ربما ابن 80 سنة، يعني ابن 80 و90 و70 سنة، يقول: السنة الجاية هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وربما هو معدود ضمن الموتى وما دون ذلك حتى كذلك، فالآجال لا يعلمها إلا الله. فدائما الإنسان أجل أمله أطول من أجله وأوسع، والأعراض الأسباب التي يموت بها الناس. عن أنس رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا الإنسان وخط إلى جنبه خط وقال هذا أجله وخط آخر بعيدا منه فقال هذا الأمل فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب رواه البخاري واللفظ له والنسائي له. دائما أمل الإنسان أبعد من أجله أطول من أجله يرى نفسه يعيش مدة من الزمان ثم يأتيه أجله قبل ذلك. هذا يقتضي أن يكون الإنسان دائما على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله. وضع يده عند قفاه ثم بسطها وقال وثم أمله وثم أمله، يعني الأجل وراه لازق فيه، يعني الأجل دائما وراءنا ويطلبنا وهو وراءنا على الدوام ملتصق بنا، وأما الأمل بعيد. وثم أمله وثم أمل الأمل بعيد، الأجل أقرب من الأمل. تخطيط الإنسان ورجاؤه في الدنيا أوسع من أجله. حديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيح وزاد ورواه النسائي أيضا وابن ماجه. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين، الحصاد مثلها إذ مثلها إيه؟ فقالوا قالوا الله رسوله أعلم، قال هذا الأمل وذاك الأجل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. حصايا قريبة وحصايا بعيدة، الحصايا القريبة هذه هي ليه؟ الأجل، الأجل أقرب والأمل إيه؟ أبعد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا نزداد منهم إلا بعدا. أنا عندي نزداد، عندكم ولا تزداد؟ ولا تزداد منهم يعني لها أقرب، اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، يعني في حسهم وشعورهم يشعرون أن الساعة بعيدة جدا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. حديث حسن. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزدادون من الله إلا بعدا. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره. قرب الجنة والنار دليل على قرب الأجل، لأن الجنة في السماء، وإنما أقرب إلى أحدكم من شراك عليه إذا انقطع هذا، إذا كان الإنسان شراك النعل ملاصقا له. فالجنة قريبة إذا انقطع أجل الإنسان ومات وصل إلى أحد الدارين، إما الجنة وإما النار. الجنة قريبة لكثرة الخصال التي من عملها أدخله الله الجنة، والنار مثل ذلك أيضا لأن هناك خصال كثيرة من عمل بها أدخله الله عز وجل النار، نعوذ بالله من ذلك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. رواه الحاكم البيهقي في الزهد، وقال الحاكم الرد له صحيح الإسناد. ورواه الطبراني في حديث ابن عمر قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله جزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وأيأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه، وإياك وما يعتذر منه. ورواه الطبراني عن رجل من بني النخع قال: سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: اعبد الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك من في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. هذا الحديث حسن بشواهده، وهو يدل على أن سعادة الإنسان وإرادته ما عند الله عز وجل مرتبطان. أما أن يطلب ما في أيدي الناس ويحرص على أن يأخذ ما عند الناس فيحسدهم إذا عجز ويحقد عليهم إذا تفوقوا عليه، فهذا من أسباب الشقاء والعياذ بالله. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني إيأس منه، لا تطلبه أبدا ولا ترغب في انتقاله إليك، تخليص للنفس من الحسد، أن ييأس مما عندهم ولا يتطلع إليه. قال: وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، لأنه كلما رأى نال شيئا قال: أريد أكثر، شعوره بالفقر، يظن أن هذا الفقر يظن أن فقره وعدم وجود شيء في يده يجعله يحتاج إلى الآخرين. الطمع ما في معيد الناس يساوي ذلك، سواء كان معه شيء أو ليس معه، لأنه راغب في ما عندهم، فعنده شعور بالحاجة، شعور بأن يضم إلى ما عنده ما في أيدي الناس. فالطمع إنه الفقر الحاضر، إنه الفقر، ولو كانت جيوبه مليئة وأرصدته وما في بيته بما يتنافس الناس فيه. فما لذلك نقول أن الشعور بالحاجة هي الفقر، الطمع في أيدي فيما عند الناس فقر. قال: وصلي صلاتك وأنت مودع، كأنها آخر صلاة أو آخر نصف يوم، وإياك وما يعتذر منه، لا تستهن بالأفعال والأقوال بزعم أنك ستعتذر فيقبل منك. إياك وما يعتذر منه، ما تعرف أنه خطأ لا تفعله فلا تحتاج إلى اعتذار. رواه الحاكم البيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح الإسناد، وصححه أو حسنه الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله.